أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين. ومن الكيفيات النفسية القدرة أو المكنة، وإذا حللنا القدرة في فضائل ما هي نقول كيف النفسانية، يعني النفس مكيفة بأمر هو القدرة. إذن أين تقع القدرة؟ في دائرة المعقولات. وأي مقولة؟ مقولة عرضية. ومن أي كسب المقولة العرضية؟ بكيف النفس. أما إذا حللنا القدرة في دائرة الوجود، في النفق الوجودي، نقول القدرة حيثية تقييدية عندنا هي صميم الوجود وليست عرضا، صميم الوجود. فإذا قلنا مثلا الوجود الواجبي قادر أو الوجود الإنساني قادر، معناه حيثنا الذات المقدسة أو الذات الوجودية الإنسانية بحي أو بحيثية هي القدرة، يعني قيدنا. لكن هذا القيد ليس ضروريا، يدخل الذات في الدماغ فهو ينتقل تماما من العرض السطحي الى صميم الوجود. فمن يقول بان صدر المتنبئين غير فقط المصطلحات هذا لم يتنفس. صدر المتنبئين هنا ركز على العرفان، راح الى العرفان وادخل تحليلات جديده إلى الحقل الفلسفي، ذلك العمق العرفاني. إذا القدرة ليست سطحا تعرض الناس، وإنما هي صميم صميم الناس، مكنع الناس. كما لا تعرف هذه المصطلحات، لأن هذه مصطلحات جديدة، بيانات جديدة. إذا قلنا مثلا وجود الواجب قادر، وجود الواجب قادر، خرجت الواجب من إطلاقه إلى حيثية، ما لا هي القدرة، حيثية لا، قيدته بالقدرة، حيثية تقييدية، يعني قيدته، وهذه القيد عبارة عن حيث، حيث القدرة غير دائمة، نعم. ثم وفقا للمبدا الفلسفي أن الصفة عين الذات، إذا هذا القيد خارجي أم داخلي؟ عندي ماشي. حيثية تقييدية اندماجية، يعني عين الذات. بعد صفات الوجود كلها هذه النوعية، حيثية تقييدية اندماجية، حيثية لأن حيثية القدرة على حيثية العين، حيثية نسبة. وقيدنا قيد، قيدنا الواجب بقيد وهو قدرة، كما نقيد بالعلم والإرادة والحياة. فأعلم أن هذه القيود لا تخرج عن الذات في صميم الذات. إذا نقول حيثية تقييدية اندماجية. هنا هذا البيان باعتبار من فضاء المعقولات، ماذا تكون القدرة هنا؟ كيف النفس؟ تقول وهي حالة في الحيوان. لماذا وسع دائرة الموضوع؟ لأن الحيوان عنده مكنة، عنده مكنة قادر، الفيل قادر، الأسد قادر. وهي حالة في الحيوان، بل يتوقف عليها، يقول بها يصح أن يصبر عنه الفعل إذا شاء، ولا يصبر عنه إذا لم يشاء. إذا أراد تأتي نوبة القدرة والمكنة، ويقابلها العزم. فإذا طبقنا التقابل بين القدرة والعزم، فمن أي قبيل التناقض؟ ملكة وعدم الملكة، العجز وعدم القدرة، وعدم القدرة والقدرة تقابل القدرة، ملكة وعدم الملكة. نعم، من شأنه أن يتصل بالقدرة. لا تقل الحجر عاجز عن رفع الحجر، إذا القدرة العاجزة. الحجر ليس من شأنها أن تتصف بالقدرة حتى تقول عجزا، أما الحيوان لا. إلا في الذات المقدسة ما تقول مثلا ملكة في مقابلة تقول هذا شدة الوجود، أما على مبدا أصالة الوجود نقول قدرة حيثية بعضية من صميم الوجود. تقدر تقول تكون تقابل، لا تقدر تكون تقابل، لا تضاد، لا تضاد، تضاد أمر وجودي، ليس أمر وجودي، يعني حتى على الأمر أصل الوجود إذا تدخلها تحت التقابل تضعها ملكة بعد ملكة، لأن العلم كذلك حيثية اندماجية، يقابل بعدم الملكة والملكة، لا نحن تقبلنا هذه الشيء، نحن بطلاقة الوجود أصل الوجود. وأما القدرة المنسوبة إلى الواجب تعالى فإذا كان الواجب الوجود بالذات الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ما معنى هذه ما القاعدة يعني أن الذات المقدسة بسيطة تنطوي على جميع الكمالات بنحو الانضباط والبساطة فهي مادة جائية والجانية بذاتها فالقدرة هي التي تجمع كل المكونات السابقة علم الإرادة قدرة تأتي ماذا؟ تأتي الترشحات تأتي الأفعال فهي مبدئية يعني القدرة الاستعارية بذاته بذاته يعني لا يحتاج إلى واصفة كآلة أو معدات وغيرها لكل شيء ما فهي مبدئية وفعلية بذاته لكل شيء لكل شيء جرى مضروب تعليقا بمبدئياته طبعا باعتبار أن الذات المقدسة غير متناهية ليست مقيدة بحيث مفاهيم ليس لها حيثية تقييدية مثلا يعني ما هي طبعا لا تقول تقول ماذا تكون منبسطة مطلقة نعم وإذ كانت عين الذات يعني حيثية اندماجية حيثية تقييدية اندماجية فلا نهي لها هنا رجع إلى من؟ رجع إلى الوجود أم النهي؟ خرج عن المرض كأنه استشعر هذا الإشكال رحمة الله عليه إذا كانت القدرة موجودة في الواجب كيف تخرجون عن المقولة؟ يقول واجب فوق المقولة، لأن لا نهية لا. هذا الخلل موجود حتى عند من يقول أن الأصالة للوجود في الواجب والنهية في الممكن. هذا كلام غير معقول. الأصالة متن واقعي. إذا كانت الأصالة للوجود في جميع مراتبه، وإن كانت الأصالة للنهية في جميع مراتبها. لا تقول أصالة في الواجب الوجود وفي الممكنات بالنهي لا معنى لذلك وإن كانت القدرة عين الذات المقدسة فلا نهي فلا للقدرة إذا حيث اندماجية شأن وجودي مع لا علاقة بالمنقول عرض كيف مثلا بل هي الشرف الوجود محل الذي يصل في الوجود تفتح على حيثية تقييدية اندماجية على ما صار في الوجود إذا قلت ذات المقدسة قلت قدرة عين إرادة حياة كلها مندمجة في الذات ومن الكيفيات النفسانية على نقيض يعني على مبنى الشك العلم العلم ليس كيف نفساني العلم شأن الوجود حبيبي كاشفية تستقر في صميم الذات حيثية اندماجية كذلك حيثية تقييدية اندماجية ليست من المعقولات ولهذا قال على رقيب ومن الكيفيات النفسانية على رقيب العلم طبعا المشاه لضعف أدواته المعرفية يزيد هذه الظاهرة الوجودية الكاشفية يتأمل في المادة المادة لها الامتداد والامتداد يأتي بماذا؟ يأتي بالغيبوبة عدم الجمعية امتداد عدم الجمعية هذه الامتداد بكل بساطة مجموعة لا ممتد. الامتداد يخالف الوعي، الوعي دائما حالة جزئية، حالة بسيطة في الوعي. أينما يكون امتداد إذا الوعي، أينما تكون حالة جزئية فأخرج من الشر العلم الداخلة المادية وضعه في مجرد تأمل في العلم الإنساني. الإنسان عنده نفس وعنده قدر، العلم ليس من شنخيل في المادية أدخله في الناس. العلم مقولة عرضية عندهم والناس مقولة جوهرية، لا يمكن أن يدمج العرض في الجوهر. إذن أين يضعهم؟ يضعهم من كيفية لأن ثانية لحد التحليل من الشيء هكذا نفكر. أما إذا أنت طلعت من الوجود الأصيل والوجود بسيط وحيثياته كلها مجسدة، حتى هذه المادة تحرم تشعر إلى وجود من شعور هذا فاتن ضعف ليس كالمجرد. ينقلب العلم حيثية قيدية إيه لماجية ليس من باب المقولة. إذا النتائج المعرفية للبشر يجب أن تلاحظها من منطلقاتها. أخرج العلم من الماديات وضعه في المجردات، جاء إلى النفس، نفس الإنسانية مجردة إلى فيها فأعطاها العلم، العلم المجرد. العلم لا يمكن أن يدخل في الجوهر فيجعله كيفا سهليا، لكن العلم لا ليس كيفا سهليا، العلم ليس من المقولات من سنخي الأولى. يقول والمراد بالعلم الحصول الديني من حيث قيامه بالنفس. قيام عرض أحد رجع إلى المقولة، رجع إلى المشهد بموضوعه. فالذي ما يعرف المباني المشهدية والإشراقية والكلامية والحكمة المتعالية والعلمة من الصعب عليه أن يدرس لا البداية ولا النهاية، يعني سيد علماء يتحرك في هذه الفضاءات. في لحظة يتكلم في أصرف الوجود وفي لحظة لاحظت هنا قال القدرة هي صرف الوجود، بحث وجود أنها وجود. هنا أرجع العلم إلى ماذا؟ إلى العرب. يقول والمراد بالعلم حصول الدين من حيث قيامه بالنفس قياما عرض قيام مطلق قيام العرض بوضعه لصدق حد الكيف عليه. اذا العلم في النفس هذه هو العلم الحصول. اول وليس ما جيد ربما كتبها في قائم ضلال صفحه في مقاله اول ما فضل فضل أول من فكك بين النفس والذهن هو القشجي شارح التجديد. القشجي عالم من علماء السنة الأشعري وله شرح على التجديد قيم جدا، والشيخ المطهر رحمة الله عليه لما كان في قم وكان يدرس السطوح كان يدرس شرح القشجي على التجديد. ما هي النكتة؟ شرح العلامة الحلي متن شيعي والشارح المتن الشيعي والشارح الشيعي، شرح القشجي على التجديد المتن الشيعي والشارح متن. ففي كثير من الردود خصوصا في بحث الإمامة فالمطالع رحمة الله عليه اختار القشجي كمتن حتى تكون هناك دراسة مقارنة وأن تدرس القشجي في قم، لكن مع الأسف هذه السنة الجميلة للشيخ المطعمي ما استمرت. بقي في حمزة البرج تدرس شرح العلامة الخلي، والعلامة الخلي لا يعلم دراسات المقارنة، يعلم متن المتن يشرح الدراسة المقارنة ما في. أنا أفضل القشجي. في أخت beraber kitabı konuşmuşta bir imam edip konuşmuş. Ve ana indi metinle bir imam kesbin zulü kitabı kuyumda. طبعا الحجرية من قوس الجنة اشتروهم بوقصة وطبع حجر كتبتهم من بعض الحجرية إلى كمبيوتر تحت الإمام طيب قلت له واحد ما تشتاق الإمام جيد إراوة وراوان عديمة مغالطة مملوك مغالطة من بداية الإمام دي كلها مغالطة ومغالطة مفروحة مفروحة جدا يعني هذا الإمام الطويل هذا الشعب الذي يطلع في الساعة الثالثة وكان الإمام الذي يحمل هذا. أحبيبي شوف المسألة كيف المسألة ليست بهذه السهولة. نحن نعيش في طباشير نتصور المسألة سهلة جدا. أنا بينك سني في أي فضائل إيش؟ وقل لي أنت تجيبني صعبة أم سهلة؟ نتكلم على السنة الأبلية قد يكون السنة عالما وبني مبتلى بالجهل مبتلى بالجهل مغرب ولا كانوا هذا لا نتكلم على الناس الأبلية حتى القرابة قال الله يكون في هذا الطبع ما نحطه على المغربين وأنا ممكن أنا عندي هنا المغربين لكن نحطه في هذا الطبع. كيف بدأ الإسلام؟ الإسلام جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم هذه إضاءة مهمة جدا ولهذا العريف كان وقف الضغط 10 دقائق جاء الرسول بهذا الدين آمن بهذا الدين جملة من الناس من الصحابة بعضهم من المخلص مع الرسالة بعضهم من استشهد بعضهم بقي بعد وفاة النبي. دور أمير المؤمنين في هذه الفترة 23 سنة دور لا نظير له ولم يقاس به أحد في هذا الدور. الإسلام قرن عليه والصحابة كان عندهم وعي بأن الخلافة للأمير واضحة بينهم في خط خبير داخل الرسالة عنده حساسية من الهجين حساسية عرقية حساسية اجتماعية حسد فكان يخطط قبل وفاة لعزل النسالة من الهجين يعني عزلها عن العزل والمشكلة بدأت قبل رزيت يوم الخميس وأسس لها في رزيت يوم الخميس ليس السقيفة سقيفة بعد بعد أن توفى النبي مغيرة بن شعبة هو الذي حرك الأمور كيف الشيخان ينتظران كجميع الناس بعدما ينتهي الأمير من تغسيل النبي والصلاة عليه ودفنه تأتي البلاء تجديد البلاء يأتي مغيرة بن شعبة إلى الشيخين يقول لهما ماذا تفعل؟ ونحن ننتظر الرجل إذا انتهى من عمله يعني التغسيل والتكفين والصلاة والدفن نغيره. قال وسعوا الأمر لماذا أنتم تحصرون عن بني هاشم؟ وسعوا الأمر يعني خرجت من البعد القدسي إلى البعد العلماني وسعوا الأمر يعني أنتم لكم صلاحية أن تضعوا من تشاءون من القبائل لماذا بني هاشم؟ بني هاشم نص إله التوسعة نص بشر فالشيخان ميولاتهم الداخلية معها ليس مع المسلمين ثم ذهبوا قالوا الأنصار اكتشفوا الأرض أحسن منكم الآن تستقيفا يوسعون الأرض يرجعون خلافا فذهب إلى السقيفة وتأسس السقيفة على هذا الأمر على أساس نظرية غير المشروعة تنسع الخلافة يعني إخراجها من إطارها الديني إلى إطارها العلماني البشري تأسس السقيفة جيد الأمير عرب لم يباع استضعفوه بأن البيع الإجباري. قامت الكهرباء كشفت الأمر. بعد ما توفى الخليفة الأول توفى الخليفة الثاني توفى الخليفة الثالث جاء نوبل الأمير أراد التصحيح قتل جابوا عرب ستة شهور من الحسن في حروب كلها لم تتأسس الدولة جابوا عرب هنا الطرف الأول التأسيس من قبل الزيتين والخميس إلى وفاة عثمان كله لمعاوية حتى عمر كان يعرف ذلك جاء معاوية أسس الدولة بتقاليدها التقاليدية المعروفة الآن أول مشروع قام به هو عزل الهاشميين وعزل من ينتمي للهاشميين قلبا وعرقا كيف؟ بالعزل الاقتصادي وبالتقسيم استمرت الأمة هكذا قرنا قرن كم جيل حليم جيل الصحابة الطيبون راحوا جيل الصحابة الخبراء راحوا جيل عشنا يعني قرن والأمير يشتم على المناظر وعلى المناظر 18000 منبر وتربت أمة على دين لا علاقة له بالعيش وانتشر هذا الدين وهذا الذي قاله القرار مؤخرا ما بقى قال نحن مع هذا الإسلام العام قال أنا قرأت البيان في صحيفة الجدل قال نحن مع هذا الإسلام العام الشيعة الشذوذ الشاذ من الذي خرج عن أمير المؤمنين أصبح الشاذ هو الأساس والأساس هو الشاذ تربت الأمة على هذا كما تربت المسيحية على التكليف المسيح لم يأتي بالتبديل ولم يأتي بهذه الخرافات الدم والماء المقدس وكثير من الأمور مسيحية بسيطة جميلة روحية أخلاقية هم عقدوها الخطيئة الأصلية والمسيح جاء لهذه الخطيئة حتى هو يتحمل المسؤولية ويفدي نفسه كلها تعقيدات دين معقد مكبر متعفن في المسيحية نفس الواقعة فيها أنا كشيء كسندي أعيش في الجزائر أو في الغرب أو في أندونيسيا أو في أوزبكستان هذا 14 قرن من الانحراف الشديد انحراف مقلل له مقلل له في فقه وأصول وعقائد وتفسير من الصعب جدا من الصعب جدا أن نقبل أن هذا الأمر كله هو الحاجة معناه ما فيه دين الإسلام التقيت مع أحد الأقارب في الجزائر الأوسطية 17 سنة مشيت أول مرة شفته 17 سنة ومهندس في هذه السنة تفجيرات كبيرة إرهابية في الجزائر من تفجيرات التي حدثت ابن أخي الأكبر عندي أخ أكبر ابنه 22 سنة توفى بتفجير تفجير إرهابي 300 طن راح من 22 سنة إلى هذه القاعدة لنتكلم على الإرهاب فمن الإرهاب جرى من كان على الدين قال احنا نفهم من شيء في نفهم الدين وكذا قلت له ممكن هذا الدين صحيح ممكن هذا الدين أنا مشتبه صورة قليلة بعد هو سهل المسألة سريعا زمن الكلام في الشعب السنة زمن الكلام إلى الهجوم على بيت فاطمة سلام الله عليه ماذا قال؟ قال لي صريح لبرا مهندس ذكي يتابع عن فترة مستقلة فما هناك من الصحابة هاجروا عليها على بيتها قال لي صريح عبارة قال أنا لا يمكن أن أؤمن لا أؤمن بأن أبا بكر عمر فعل الفعل ما هو السر؟ لماذا؟ ما هو متعصب ليس بالمغرب بريء انسان بريء جدا بريء قال لي اذا سورها ابو بكر يعني ما في الاسلام بحث المعادله المعادله اذا احنا تخلينا على هذا الخط يعني تخلينا عليه أبيها. قلت له أنت تحمدكم أم الواقع هذا؟ هذه رغبة في وعيش الواقع إبانا من التاريخ مسجلها. أنت في باطنك تحب أبو بكر هذا، لماذا؟ من هذه الخلفية التاريخية، هذه الخلفية التاريخية إذا أنها سوى أبو بكر الإسلام فهو حفظ على الإسلام يبرر كمولها للأعداء، بعضها يبررها بعضها ينفيها. وقرضون هذا، قرضون هذا التراث 14 قرن تسمي الشيء عنده تنسبه لنفسه، يعني يعادل هذا الشيعي يعادلنا في الإسلام. الشيعي جاء لبر الإسلام، الشيعي عدو الإسلام. أي إسلام؟ إسلام مغارب مشاهد. أي إسلام معارض؟ أي إسلام عثمان؟ أي إسلام مراد الحكم؟ هذا عندنا في الجزائر زاوية كبيرة يشرف عليها رئيس الجمهورية، هو يمولها زاوية رائعة جديدة شبه المصلى، المصلى نسخ المصلى كبيرة، نسخ المصلى. كل سنة في شهر رمضان تستدعي عقول الصوفية من العالم يأتون يحضرون، اسمها المجالس المحمدية أو الدروس المحمدية. هذه السنة جاء واحد من عندكم مرة، أنا من حين لحين أنظر أشوف مستوى يتكلم عن السلكة السنة النبوية، يتكلم عن السنة النبوية ويقول بعض الفرق ويقصد بها بالضروس يعني ما تلفظها، قال عندهم عدالة السنة ويشككون في السنة، الصحابة والصحابة أجلاء العظماء، من هم الصحابة؟ بالله عليك ذي الحق الواحد ما زال ما نقص، لا زيادة نقصان، عمرو بن العاص، مغيرة بن شعبة، معاوية، مروان بن الحكم، وخامس نسيته يا الله، ها؟ مغيرة بن شعبة وعثمان، أنجز الصحابة، مغيرة بن شعبة، معاوية، عثمان، ومروان بن الحكم، وعمرو بن الحكم، أنجز الصحابة، هذا هو، أنجز الصحابة هو الإسلام الأصيل. ولا أشك أنه مخرج، لا أشك أنه جاء بإخراج، ولكن إخراج خوارج، إخراج خوارج أكبر تربى. قل لهم غير مولانا نجس، كيف أنا إيش ما بيروح؟ عمرو بن العاص نجس، عثمان نجس، معاوية نجس، مروان بن الحكم أنجس، الجماعة كيف هذا معقول؟ كم صعب سب الواقع، واقع على الواقع. فالحقيقة مولانا أصبحت باطلا والباطل صار هو الحقيقة. هذا هو التفكير القرارات، هذا تفكير الكرسي، هذا تفكير طاهر بن عاشور. شكل تفكير عينه كان عالم السنة، ما في على وجه الأرض عالم السنة. صاحب التفسير الكبير التحرير والتنوير 20 مجلد 30 مجلد صح عمله، كان شيخ الزيتون. هو يقول في بعض محاضرة شائلة يقول الشمشاء حمقى حمقى الشيخ، لماذا سيدة؟ هو سيد سيدة عائلة طارب عشر عائلة سادة شريفة في بعض العوائل الشريفة في المغرب العربي، سيد طارب عشر محمد طارب عشر عالم الزيتون ما توفى في السبعينات، طبعاً في السبعين. يقول شيعة حمق، هم عندهم يشتمون الصحابة أو يستشكلون على الصحابة ولا يعلمون أن الدين جاء من الصحابة. أي دين؟ هذا أول كلام، دين هذا دين معاوية، دين جاء من الصحابة. جيد، نضع دين على هذا الدين، من؟ أي دين؟ أي هذا هو الأمر. وإذا تريد تعرف هذه المسألة بدقة أقرأ كتاب صاحب ابن الحميد. صاحب ابن الحميد لم يكن شيعيا من قبيلة سنية خبيثة في العراق، مستصفر. صاحب ابن الحميد عنده كتاب في تاريخ الإسلام، كتاب مجلد ضخم تقرأه بلذة، أسلوب أدبي رائع، تحليلات تاريخية رائعة، يبين هذه النقطة من بداية الكتاب لنهاية تقريبا 500 صفحة أو 600 صفحة، يبين هذه النقطة كله بهذا المقصود. كتاب جدا قيم فوق موجود، كتاب رائع جدا يبين هذا، يبين كيف الإسلام المنحرف صار هو الإسلام الحقيقي في وعينا في وعي الأمة، إلى درجة أن ابن تيمية في منهج السنة يقول رواية تقول أقرأكم أبي وأقضاكم علي، يقول هذا الحديث كذب وموضوع لأن القضاء يستدعي العلم والمعرفة بقياس عكس النقيض الموافق، يعني علي لا دين له ولا العلم. هذا ابن تيمية، لماذا؟ لأن ابن تيمية نشأ في هذا السياق، مولود في حران، وحران هي المنطقة الأخيرة التي وقفت لعنة المؤمنين، كل المناطق وقفت فإلا حران تمرد. الذي ينشأ في بيئة متشددة لعنة المؤمنين يقول هذا الكلام ولا يقول؟ يقول. أسألني أنا مثلا في المغرب العربي في جبل، أنا من ولادتي وكذا أبي وكذا جدي عايشين في فضي فضاء أهل البيت، ما تتصور أخرجهم، ما تتصور. تذكر أنا 1573 1973 يعني قبل الثورة بكم؟ 7 سنوات. كنت 14 سنة، يعني ممكن لم أبلغ بعد. سيدي في زوج الجزائر قناة واحدة فقط، لا كان فضائيات ولا كانت قضايا أرضية واحدة. كنت أنا شاب 13 سنة 14 سنة مولع في كرة القدم أوروبية، تنفع كأس العالم وكأس أوروبا، شاب صغير الولد رحمه الله إذا يأتي يشوفني أنا مع كرة القدم يتشنج، يقول لي أطفال التلفزيون الشاشة، وقف الشاشة، وقف. هذه مرة مرتين سألته لو فيه مثلا فيلم فيه إباحي من حق، أمور لهوية من حق يعتني به أبنائي، هذا كرة قدم من بداية نهاية نظيفة كرة القدم. قلت له اسأل الضوء الشباب اليوم، أنا سألته لماذا؟ لماذا أنت تشنج؟ قل لا، قل أنا لا أقبل دراسة الحسين، لا أقبل شماتة دراسة الحسين، ما تخلص مع الحسين في رأس من الحسين، أنا تعلمت وأنا صغير حتى الثقافة الشيعية في العائلة، لأن هما عندهم في عرفهم في المغرب العربي أن رأس من الحسين كان يلعب بهذا الخبيث، والكرة لم تكن بهذا الشكل، كانت الكرة بالعصا صحيح، يلعبون بالعصا ذكر على الفرس ويلعبون، فهم عندهم هذه الكرة الآن، حتى هذه الكرة كرة القدم وتضرب بالساق ورمز لهذه العملية البشعة، فكانوا المفروض يشوف كرة تضرب بهذه الكرة التقليدية اللي يلعبون كرة بالعصا، تضرب بهذه الحركة تزيد ويتشنج ما يقبل، يعني حتى هذه الكرة عنده رمز ذلك الفعل القبيح ما يحبه اي يتشنج. قل ما بدنا ما نقبل الشمال في مصر، الله صدقني والدي لا درس ولا يحسن، مسكين ما داخل جامعه، انا والدي تكلم هذه السنه الماضيه مصطفى اول مره نسمعها، زوجتي كانت معي تعجبت الصيف الماضي، جالس أنا والزوجة والولد، قالت لي عندي سؤال، تفضل. قالت من 40 سنة قبل، 35 سنة قبل، العادة في قبيلة انتهت، راحت على راحوا الأجداد، العادة راحت، العادة هي تقول لي ونحن صغار يعني أنا أدرست العادة طبقت علي العادة كثير سنة حسن كثير سنة الوقت قل كنا في عشرة ناتي بالأطفال الصغار من خمس سنوات إلى ثمان سنوات ونجرحهم هنا للمسلم أبو عبد الرحمن فعل شيخنا تطبيق إذا وضع المشكلة إن هي داخلة على القبيلة ومثل القبيلة جابوها من قبيلة أخرى قالت كنا في عشرة ناتي بالأطفال ونجرحهم تعرف لماذا جرحهم؟ للأطفال حتى يخلونهم في قلوبهم هذا دم كربلاء تعرف ان في هذا اليوم ساحه سال الدم يجب ان تبقى في قلبك تعيش هذا الماء ويعطوهم في الصباح القديد القديد هو اللحم الجاف فيه الملح باللحم يعطيك قطعه الصباح تاكل قديد متعمدا حتى تعيش العطش ما يعطوك شيء تعيش العطش الى الظهر تعيش عطش الى الفرسين كذا هذا اللي حدثني هذه النكته الثانيه وقالت النكته الثالثه قلت لك انا والدتي من قبيله اخرى ليست من قبيله الاب جده مثلا والد الاب لا بنت القبيله جدي من القبيله من زوج من القبيله اما امي لا سيبينها من قبيله اخرى قلت هي تحدثنا صيفا قل انا اخذت قطعة تعرف القطعة يأكلون فيها قطعة كبيرة عندنا احنا قطعة للغسل وقطعة للعجل هي تجيب هذه القطعة تضع الماء والصابون تغسل هي ما كان هذه الأدوات هذه القصة عندها 60 سنة قبل 60 سنة كان وقتي شابة ممكن 20 سنة ممكن 17 جابت هذه القصة على طبة الماء جابت للباب والصابون بدأت تخفي جاءت الجدة والدة الأب ضربت هذه الجفنة وأبعدتها لا أدري مترين كان وصاحت في وجه الوالدة ممنوع الغسل إلى يوم الرابع يوم عاشوراء ثاني ثالث ممنوع الغسل ممنوع التنظيف ضربتها بعون كان ممنوع الغسل الغسل علامة على النظافة علامة على الزينة وحشرات حزن كل حد الآن ما زال مذكرة بعون ضربت اليوم الأول والثاني والثالث ما فيها لا في غسل ولا في طبخ ولا في شيء هذا قضاء بشير أما المشكلة يعني في فضل سني أنا لا ألومه إذا لم يكن مغلقا إذا لم يكن خبيثا فعلا تأتي بالألوم خلاص نكمل هذه خاطرة خاطرة ليسمع الدم هذا يتعجب خلاص تفضل أين وصلنا؟ نعم والمراد بالعلم الحصول الديني من حيث قيامه بالنفس قيام العرض بموضوعين لتلك حد الكيف عليه قلنا أول من شقق بين النفس والنفسانيات والفاهمة هو من؟ القرشي لكن أحسن من استصر هذا التفكيك صدر المتأمل القرشي فكك ولم يعي بقيمة هذا التفكيك والشيخ الوادي الأموري يفتخر بهذا التفكيك في العالم الإسلامي النفس واقعيات خارجية يعني حيثياتها واقعيات خارجية أما الفاهمة واقعيات مفاهيمية واضح الآن؟ إذا العلم شأن النفس والمفاهيم شأن المفاهيم فهم جيد هذه دقيقة عندنا نفس وعندنا علم العلم هذا تسلوه كيف نفساني أو كحيثيا دمجيا لا لا هنا أنت في صدد الوجود في دائرة الوجود شخصي أم كلي إذا قلنا في دائرة الوجود شخصي المفاهيم شخصية أم كلية عجيب كيف إذا العلم يكون من صنف الوجود الشخصي والمفاهيم تكون كلية إذا فيه تفكيك بين العلم والمعلوم المعلوم بالذات المعلوم بالذات هو الذهن إذا عندنا العلم ومتعلق العلم العلم شخصي جزئي إما من صنف الوجود أو من صنف العرض كيف النفساني وعندنا الذهن المعلوم بالذات. هذا هو التفكير. إن غاية الأمر أن القشدي فكك بنحو الاستقلال، جعل الدين غير النفس يعني غير العلم بنحو الاستقلال، فكك بنحو الاستقلال. صدر المتألهين قال لا، قال الدين على المفاهيم قائم قياما صبوريا بالعلم، بهذا العلم الذي هو من شؤون بينا هذه المسألة نتذكرون في الوجود الديني بالدقة، زيناها وأطلبنا البحث فيها. نحن فلنرجع إلى الوجود الديني في بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، بداية الحكمة ما عندي تسجيل أنا في البيت، يعني الحكمة هو أيضا موجود مسجلين هؤلاء، تبينا بالتفصيل كيف الفكر الإسلامي استطاع بحنكتي أن أفكك بين العلم والوجود الديني، العلم واقعية خارجية والمفاهيم واقعيات مفاهيمية دينية. وأما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم، والوجود ليس بجوهر العرب، فوق جوهر فوق العرب، الجوهر العرب حيثيات تقييدية بالنسبة إلى الوجود. إذا العلم الشهودي علم وجودي يعني حيثية وجودية، والعلم الذي هو من كيف مختص بذوات النفس. إذا العلم هو كيف النفساني مختص بالنفوس، تصعد فوق النفوس العقول والذات المقدسة، هناك علم شهودي. شهودي نعم عن الفصول هناك، الشيخ بياض يقول علم الفصول موجود حتى عند الله سبحانه وتعالى بتقريبات هو يعتقد بها، لكن أنا أعتقد أن العلم الفصولي والعلم الحصولي غير موجود في الفواعي الإلهية للنفس فقط ولخصوصية خاصة وهو أن المجتمع على الأرض. لا ليس لنا متعلقة بالبدن، متعلقة بالبدن كيف تساعد على تحقق العلم الحصولي من خلال التجريد والتعميم. لكن لماذا العلم الحصولي؟ لماذا الله تعالى جعل العلم الحصولي في الإنسان؟ لأنه لا يمكن أن تتشكل المجتمع المدني إلا بالعلمين، لأن العلم الحصولي هو الذي يقبل النقل والانتقال، أما العلم الشهودي لا يقبل النقل والانتقال. العلم الشهودي أن ضعك في فضاء هذا العلم، أما النقل من طريق المفاهيم لا يمكن، والمكتبات العالم والكليات بعد عن الجامعات تتشكل في مجتمع مدني أو تعزل في المجتمع، والجامعات والمكتبات المحصولة على نفس. أنت إذا تريد توصل هذه المعرفة للناس إما أن تحاضر أو تدرس أو تكتب. تحاضر تستخدم مفاهيم متجسدة في الألفاظ، تكتب مفاهيم متجسدة في عبارات، لا يمكن إلا هذا. إذا العلم الحصولي لا علاقة بالمجتمع المدني، خارج المجتمع المدني ما نحتاج، نحتاج ما هذا هو الشرط. يقول والعلم الذي هو من الكيف، من الكيف يعني من العرب، مختص بذوات الأنفس، وبينا السر للنقل والانتقال للتواصل المعرفي. بدون العلم الحصولي لا يمكن لا يمكن أن تتواصل معرفيا إلا بحالات خاصة في العلم الشهودي. يقولون السيد الحداد زار السيد العلامة طبقة، تلميذ السيد العلامة الطهراني، سيد الطهراني مقيم في النجف، كان مقيم في مشهد، فهو تلميذ السيد العلامة وتلميذ السلوك السيد علي، هو الذي جمع بين العارفين. يقول كل جلسة ولا واحد تكلم بحق، بعد السلام جلسوا تواصل الشهود، هذا تواصل شهودي، تماس روحي، ما في تواصل معرفي. لماذا؟ لأن السيد العلامة يتكلم في مرة التواصل فلسفة، حتى عرف المظالم فهي لا هناك تواصل الشهود تم التواصل من خلال تواصل الشهود. فيقول سيد تهراني في بعض الكتاب الروح المجرد يقول جلس كلها ولا واحد تكلم بحق معقولها عارف أن العالم قال استفادة علمية إضاءات علمية على أمام الناس على الطلبة لا ما عاد يتكلم كان تواصل غير سمح تواصل شهودي ولا ألفظه. وأما المفارقات يعني العقول فوق النفوس فقد تقدم أن علومها شهودية غير أصولية حضورية غير أصولية غير أن العلوم الحصولية التي في معانيها في معانيها لما دون العقول كالنفوس والإنسان حاضرة عندها لعلم الشهود وإن كانت هي أيضا بما أنها علم السمعية حاضرة عندها يعني إن واقعيات ما دون العقول حاضرة بذاتها وحاضرة بمعلوماتها الفوقية. لاحظ لماذا؟ لأن العلة الفوقانية تحتوي على المعلوم وزيادة تحتوي على المعلوم وزيادة. هنا نسأل الطالب سيد العلماء يقول أنا مثلا إنسان عندي علم حصولي وجودي وعلم الحصول حاضرة عند العقول واقعيات مقدسة عالية شديدة بالإنسان هذا الكلام نهوي أم وجودي؟ أيضا هذا ينسجم مع تقرير وجودي أم تقرير نهوي؟ أخ نوفل يقول وجودي أخ مصطفى أنت وعلمك الحصولي حاضر لدى العقل تقرير شهودي أم نهوي؟ وجودي نعم لا يمكن تقريبه نهوي لا يمكن نهوي إلا معنى الذي يتبنى عصاب ما يقول هذا كلام قرآن في حاضر معنى تقريب شهودي كيف ما تفهمه بقوس الصعود قوس الصعود العائق المهل تفهمه بقى قوس النزول كيف هكذا ماذا تمثل أنت ومعلوماتك بالنسبة لوجودات الفقرية بدءا من الله إلى آخر عقل ماذا تمثل ترشحات ما عندها فهذا ترشحات ما عندها إذا قلنا أنت كوجود وكمعلومات حصولية حاضر عند العقول العالية يعني أنت جئت إلى هذه الواقعية بحدودها أردت أن تصعدها إلى واقعيات عالية صح لماذا؟ لأن الحدود تمنع عنها هذا هو البعد المهل هذا هو العائق المهل نأتي إلى الإنسان مثل أنا محدود أم لا؟ محدود إذا تريد صعب إلى العقول المباشرة هذه الحدود صعبة أم صعب المسألة والحدود ما هي أم وجود؟ عمايل إذا في قوس الصعود إذا أردت قرر كيف أنا حاضر لدى العقل صعب لماذا الحدود تعد ما تعد قوس الصعود صعب هذا هو التقريب النهوي التقريب النهوي يكبر الفهم روح أنت قوس النزول هذا الوجود المنبسط العقلي العقل الأول الثاني لا يهم درجة أولى عقل منبسط وجودي تنزل في حقيقة إنسانية العقل هنا الحيثية الحدودية تراعى لا مراعى ذاك الوجود النازل أين جاءت الحدود؟ حين تنزل الفوق الحدود تنزل بعدما استقر جاءت الحيثيات التقييمية النفسية إذا أنت موجود فوق ولا موجود بجميع كما تقول لأنك فوق كنت لأنك فوق كنت هنا لأنك فوق استقريت هنا أما إذا تصعد في قوس الصعود صعب نعم لكن تتخلى عن القيود يمكن تتخلى عن القيود صعب نعم لا ما تتكلم على السلوك تتكلم على المعرفة مجرد أن تقول إنسان الإنسان لا معنى له إلا بالحدود أو لا؟ بالحدود صعب الصعب. قول عبد الشيخ ما يستعمل وما يكون بينهم العقل؟ العقل حتى العقل قيده العقل لا يحكم إلا إذا حدده في اللغة العربية يقول أعقلها وتوكل. ما معنى أعقلها وتوكل؟ يعني يضبطها وتوكل، يربطها يحددها. لا حددها، العقل هو، العقل هو الذي يحدد. يصل إلى حجمه، يصل إلى حجمه يعني. إذا أصالة الوجود أساسها قوس النزول، قوس الصعود صعب، قوس الصعود تبقى فقط في العلم شهودي سلوكي، أما المفاهيم صعب. نعم يقول: وأما المفارقات فقد تقدم أن علومها حضورية غير حصولية، غير أن العلوم الحصولية التي في معالمها يعني مثلي أنا حاضرة عند العقول، وإن كان في أيضا يعني حتى هذه المعالم ها، وإن كان في أيضا بأن بما أنها من صنعها يعني بما أنها من صنع المفارقات حاضرة عند المفارقات. طبق لك الضمائر حتى تفهم العبارة، لأن العبارة بدون إرجاع الضمائر صعبة جدا. تبع معي: غير أن العلوم الحصولية يعني المفاهيم التي في معاليها كالإنسان وما أشبه الإنسان الجن حاضرة عند المفارقات، حاضرة عند من؟ عند العقول المفارقات. وإن كانت من هذه المعاليم هي يعني المعاليم أيضا بما أن المعاليم من صنع المفارقات حاضرة عند المفارقات. واضح الآن؟ واضح الضمائر؟ أو نعيد؟ خلينا نعيد. غير أن العلوم الحصولية يعني المفاهيمية التي في معالم المفارقات، ما معالم المفارقات؟ الأمور النازلة إنسان جن حاضرة عند المفارقات. من؟ العلوم الحصولية. ثم يترقى: وإن كانت هذه المعاليم هي أيضا بذواتها ليست فقط بعلومها، بما أنها يعني بما أن هذه المعاليم إنسان جن كذا من صنع المفارقات، ضخم الشاي مفارقات تصنع على أي ضخم الشاي ينفض رأي ما الشاي من صنع يعني من صنع المفارقات حاضرة عند المفارقات. ما معنى العبارة؟ يعني أنت الإنسان بذاتك وبمعلوماتك الحصولية موجود عند العقل. كيف نفهمها؟ بقوس الصعود أم بقوس النزول؟ بقوس النزول. وإذا فهمناها بقوس النزول، ذوق مشائي أم ذوق وجودي؟ ذوق وجودي، أصالة الوجود. هكذا تفهم نهاية الحكمة. فيها كثير من الكنوز، فيها كثير من الكنوز، غاية الأمر أن هذه الكنوز مبعثرة ومشوشة. ومن هذا الباب الخلق، خلق سجية. الإنسان يتخلق عليها الخلق، وهو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير رؤية. هذا تعريف لي مبدأ تصور لي الخلق. فالذي متصف بهذه الحيثية تصدر عنه الأخلاقيات الحقيقية. جاءت العلة المعدة للإنفاق ينفق أم لا ينفق، جاءت العلة المعدة لمساعدة المؤمنين يساعد. نعم، جاءت المعدة لذكر الله يذكر. هذه الحيثية. ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا، ولا يسمى خلقا إلا إذا كان عقلا عمليا، هو مبدأ الأفعال الإرادية. جيد، اكتب هنا إضاءة العقل العملي، لا إضاءة كما أضاءة كما هذا، اكتب معنا، اكتبها على الكتاب. ما هو العقل العملي؟ التعريف الأول، هذا التعريف الأول: قوة تدرك الإلزامات التي وصف الذي لزمان أو تعمل فاصلا وصف مباشر التي تمثل دائرة من نفس الأمر نقطة فإدراكات العقل العملي إدراكات حقيقية وليست اعتبارية التعريف الثاني قوة للنفس تنجز بها الأفعال مباحث العقل العملي مباحث شيقة جدا ومع الأسف كل البحوث شاهدوها في الأصول أو في علم الكلام كلها بحوث غير صحيحة كلها مشوشة وغير صحيحة فإذا إن شاء الله وفقنا الله سبحانه وتعالى نلقي جملة من المحاضرات في هذه الجامعة في العقل العملي ذهنية حاكمة الآن على الحوزة خصوصا في القسم العربي في الحوزة العربية أن العقل العملي إدراكاته اعتبارية لا إدراكاته ليست اعتبارية إدراكاته حقيقية واقعية يعني يخلطون بين الإدراكات الاعتبارية وإدراكات العقل العملي هنا السيد العلامة يقول ولا يسمى خلقا الا اذا كان عقلا عمليا اذا الخلق من اي مقوله من مقوله العقل العملي وهو مبدا الافعال الاراديه هذا العقل العملي مبدا الافعال الاراديه اذا كان مبدا للافعال الاراديه باي تعريف تجمع اي تعريف الاول ولا الثاني الثاني قوت إنجاز وليس هو القدرة على الفعل قد تقول إذا كان هو مبدأ الأفعال الإرادية ما الفرق بينه وبين ما الفرق بينه وبين القدرة قدرة كذلك مكنة نعم يقول ليس هو القدرة على الفعل لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك متشابية ولا نسبة للخلق إلا الفعل رائع جدا اكتب هذه التفصيلة حتى تفهم هذه العبارة لأن هذه العبارة تشير إلى لذان الجيد اكتب الأفعال التي تصدر عن العقل العملي تصدر بالضرورة والوجوب وإن كانت بالنسبة إلى القدرة متساوية بالنسبة إلى الفعل وعدم الفعل وهذه العبارة من الماتن يعني من السيد العلامة ترتكز على أصل المعرفة وهو نظرية الاعتبار العملي التي أسسها العملي التي أسسها السيد قدس سره إذا دخلنا في نظرية الاعتبار لا ننتهي خلوها إن شاء الله في مناسبة أخرى نظرية الاعتبار من أروع النظريات التي تعرفها ذكرتها الحوزة العلمية في هذا القرن العشرين، هي بدأت مع الكومباني واستقرت معاه سيد العلامة الطبراني. نعم. ونقطة، ونعني بالاعتبار العملي، أكتب نعطيك إضاءة صغيرة، ونعني بالاعتبار العملي هو الاعتبار الذي يقوم به الفاعل وعلى أساسه يتحقق الفعل خارجا بالضرورة وبالوجود، لا أدري أصبت إلى هذه المسألة في السنة الماضية خلينا نقرر هذه المسألة بالمثال حتى تفهمها ثم ندخل في المثل. إنسان يمشي في على ضفة نهر، ويرى ابن الأمير نحاس غرق يغرق، الآن هو في حالة ظاهرة، إنسان يموت يغرق، فعملية الإنقاذ فعل أم لا؟ فعل الاختيار يقوم به على الفاعل إذا شاء طلب. سيد العلماء يقول هذا الإنقاذ الخارجي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتبار العملي. كيف؟ يقول هكذا، هذا الإنسان على الصف يتصور الإنقاذ ويصدق به، تصديق بهذه المصلحة، مصلحة موجودة في الإنقاذ، ثم يريده يعمل القدرة وينقذ الإنسان. يقول قبل ترشح الإرادة يجب أن يحتضر الوجود، واجب الفعل، فالفعل واجب، هذا الوجوب الذي يعتبره يسميه الاعتبار العملي، بمعنى أن الإنقاذ يدخله بالادعاء والاعتبار تحت أي مصداق، تحت أي عنوان؟ عنوان الوجوب. يقول إذا لم يعتبر الإنقاذ مصداق من مصداق الوجوب الإرادة لك تترشح، وبالتالي القدرة لا تحمل والإنقاذ لا يحق. جعل الإنقاذ تحت عنوان الوجوب هذا اعتبار عملي، من يقوم به؟ الفاعل، نعم الذهن، الفاعل على مستوى الذهن، هذا اسمه الاعتبار العملي. تسأل السيد هذا الوجوب الذي أدخلت تحته الإنقاذ من أين أتى؟ يقول لا يأتي من تكوينيات، انتزح من نفسي، أجد أن هذه الشؤونات النفسية المفاهيم قائمة بالنفس قيامة صدري، بينها ارتباط علمي ومعلوم، النفس لا تحققها إلا بالوجوب، ربط العلم والمعلوم بين المفردتين العلة والمعلوم، الوجوب يعني شيء ما لم يتحقق لم يجد، هذا الوجوب التكويني استلم منه مفهوم الوجوب وأضع تحته مصداقا جديدا هو الإنقاذ في هذه الحالة تحت هذا الوجود. إذا الاعتبار اعتبار الوجود هو الضرورة، مفهوم واحد لا يتغير. إذا الذهن الإنساني أي تصرف بماذا؟ تصرف في عنوان الوجود، في مفهوم الوجود، أم تجعل هذا الإنقاذ تحت الوجود؟ هذا هو الاعتبار. هذا يقول الإنسان لا يمكن أن يقوم بأي فعل الأفعال إلا ببركة الاعتبار العملي. دقق زي الأزمة تفهم المسألة. أقرأ العبارة، وليس خلقا منهن، وليس ولا يسمى إلا إذا كان عقلا. نعم، هو ما من العقل العملي، صحيح؟ طب جيد، وليس هو يعني العقل العملي ليس هو القدرة على الفعل، لأن نسبة القدرة لا لا يتكلمك عن العقل العملي وليس هو القدرة على الفعل، لأن نسبة القدرة في الفعل والفعل متساوية، يعني يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، ولا إلا ولا نسبة الخلق إلا إلى الفعل. الخلق إذا تعين يفعل أو لا يفعل، يعني الخلق يؤدي ضرورة إلى ماذا؟ إلى الفعل تحت أي أساس؟ تحت أساس الاعتبار العمل. نعم. وليس المراد به كمل. وليس المراد به هو الفعل، وإن كان ربما يطلق عليه، لأن الأمر الراسخ كل الذي يبتدئ عليه. أحيانا يقول هذا تصرف مثلا كلام اليتيم يقول خلق راحة، أخرج الحيثية النفسانية إلى الخارج مجازا أم لا؟ مجازا باعتبار باعتبار ما يترشح عنه، تعبير مجازا خلق حسن هذا باعتبار المبدا، يعني هذا الخلق ككيف نفساني ترشح عنه فعل، هذا الفعل نسميه خلقا باعتبار مبدئه، يطلق مجازا أم لا؟ يطلق مجازا. هذا هو الكلام. وللخلق انشعابات كثيرة تكاد لا تحصى الشعوب الحاصلة منها، لكن أو لا تحصى الشعوب الحاصلة منها، لكن أصول الأخلاق الإنسانية نظرا إلى القوة الباعثة للإنسان نحو الفعل ثلاثة، وهي قوة الشهوة هذه مختصة بالحيوان الباعثة له على جذب الخير والنفع الذي يلائمه، إذا الحيوان جاذبة وداء الديكتاتوريات تدور في فضاء العقل أو في فضاء الشهوة؟ الشهوة إذا لا تحصل إلى الجذب والدفع، تجذب ما يلائم شهوتها وتدفع ما لا يلائم شهوتها، وهذا الدفع قد يكون بالفتح قد يكون بالقدر لأنها تدور فضاء الشهوة. قد يتعجب الإنسان ويقول كيف هذا الديكتاتور يسوي هذا؟ هناك الديكتاتور هناك اختزل في ماذا؟ في جذب ودفع، في غرابة ما في غرابة، صدام اختزل في جذب ودفع، لا يحسن إلى الجذب والدفع، الشهوة محضة أخف من الحيوان. نعم تفضل. يقول القوة الأولى قوة الشهوة وهي حيوانية محضة الباعثة إليه إلى جذب الخير والنافع الذي يلازمه، وقوة الغضب الباعثة له إلى دفع الشر، إذا الجذب شهوة الدفع غضب إلى دفع الشر والضرر. هنا حيوان لا يبني حضارات إذا بقي على هذا الأمر، إذا كان فينا أسدا لا يبني حضارات، أما إذا كان إنسانا بهذه الحيثية الجد والدفع يدمر الحضارات، الحيوان لا يدمر، الأسد لا يدمر، الأسد يجذب ما يكفيه لبقاء بيته، أما الإنسان إذا دار في الجد والدفع يدمر ديكتاتورية. نعم. والعقل الذي يهديه إلى الخير والسعادة ويزجره عن الشر والشقة، هذه المرتبة العقلية. إذا عندنا شهوة وغضب، الشهوة في بعد الحيوان، الغضب في بعد الحيواني، الشهوة والغضب دفع وجذب، جذب ودفع، ثم القوى العقلية. القوى العقلية هي التي تبني الحضارة. إذا استطاع العقل أن يهذب الشهوة والغضب يبني حضارة، هذا هو المتحضر. وخير عامل لتهذيب الشهوة والغضب هو هي التعاليم الدينية، التعاليم الدينية. فالملكة العاملة في المشتهيات إن لازمت الاعتدال نظرية أرسطو، نظرية أرسطو في السعادة، السعادة نظرية أرسطو السعادة تدور مدار الاعتدال. ها؟ بفعل ما ينبغي، بفعل ما ينبغي كما ينبغي سميت عفة. إذا الأول مكونة من قوة مكونة الاعتدال ما هي؟ العفة. وإن انحرفت إلى حد الإفراط سميت شرا، وإن نزلت إلى التفريط سميت خمولا، يعني بارد عفة شرها خمولا. شرها يأكل كالبقرة، خمود لا يأكل حتى يدمر ذاته كذلك، والعفة يأكل بحكمة، يأكل بعقد كما يقول أمير الرسول العرب بطنكم يتسع إلى ثلاثة، إلى الأكل والتنفس والماء. فهذا تركوا حق التنفس حق الماء، يعني ثلث أكل ثلث التنفس وثلث الماء. التنفس يعني تستطيع أن تتحرك الماء، فعلا إذا تملأها لا تستطيع تتحرك بعد المصيبة، خليها تتحرك، لا تتحرك إذا كان هناك مجال للحركة والتنفس والماء. إذا الإنسان الذي يفرط في الشهوة هذا هو الشر، الذي يفرط في عدم مثلا تلبية مقتضيات الحيوانية هذا الخمود، أما العفة لا. وهذا ينطبق على الجماع كذلك، ينطبق على كل مقتضيات الشهوة. وكذلك الملكة المرتبطة بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعة، وطرف إفراط يسمى تهوراً، وتفريط يسمى ماذا؟ جبن. إذا التهور لا يقابل الشجاعة، ما يقابل ماذا؟ الجبن. الجبن يقابل التهور، هذا الشجاعة هي الوسط. نعم. وكذلك الملكة الحاكمة في الخير والشر والنافع والضار إن لازمت وسط الاعتدال فاشتغلت بما ينبغي كما ينبغي سميت حكمة، وإن خرجت إلى حد الإفراط سميت درهما. خط راضي، خط راضي هو درهما، خط راضي عنده إفراط درهما، وإلى حد التفريط سميت غباء. راح هذه نظرية من؟ أنا رأيت أنكم في الاعتدال، وهذا الاعتدال يريد السعادة. إذا أردت يؤمن في الأخلاقيات في فلسفة الأخلاق بالسعادة وعلى هذا الأساس، على أساس الاعتدال، واضح كما بينا في العفة في مقابل الشره والغموض، والشجاعة في مقابل الغضب، والتهور في مقابل نعم الشجاعة في مقابل التهور والجبن، والجبن و الحكمة في مقابل الجربضة والغضب. وعند كذلك ماذا العفة؟ وين العفة يا إبو؟ في مقابل الشر والغموض. هذه هي الأمور التي قدمها أرسطو في كتابه القيم أخلاقك ووصفك، يا موصف أخلاق كتبه بيش ابن كتاب في مجلدين مترجم إلى اللغة العربية والفرنسية، كتاب يقدم فيه للسعادة على أساس هذه النظرية، ولكن هذه النظرية لا تتماشى مع الرؤية الإسلامية. هذه الذي قدمها أرسطو تتماشى في المجتمع المدني بالنسبة للحضارة الإسلامية. الإنسان ليس فقط سعادة، الإنسان إلهي، إله فوق هذه النظرية. هنا في الغرب، في الغرب هذه النظرية ليست هي كثير من النظريات كثير نعم الفلسفة الإسلامية فلسفة الأخلاق تبور نظر هذه النظرية مسكوي كلها. أما الغرب لا، الغرب هذه النظرية الآن النظرية السائدة هي نظرية النفعية التي أسسها بوندر مع جورج ستيوارت ميل، والآن بدأت تسقط. والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثلاثة ما هي؟ العفة والشجاعة والحكمة. نظرية أرسطو، ما هي الملكة الثلاثة؟ تقول العفة فوق الشره وفوق الخمود، والشجاعة فوق التهور والجب، والحكمة فوق الجرب والغباوة، التي نسبت نسبتها إليها نسبة المزاج إلى الممتزج. مزاج تعرف المزاج، مزاج عرض يعرض الجسم، اعتدال بين الحرارة والبرودة والسخونة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، إذا اعتدل المزاج لا تمر. إذا الطبيب وظيفته هو تعديل المزاج. تعديل المزاج. أنت وظيفتك تعديل المزاج الروحي، طبيب وظيفته تعديل المزاج المادي. التي نسبتها إليها يعني هذه الملكات نسبتها إلى الهيئة، هي الحاصلة. نسبتها إلى نسبة المزاج إلى المتمزج. المزاج متشكل من ماذا؟ متشكل من اعتدال حاصل من الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة. إذن هذه الهيئة هو اعتدال جمع بين الحكمة والشجاعة والحكمة. التي نسبتها إليها نسبة هذه الملكات إلى الهيئة نسبة المزاج إلى المتمزج. متمزج يعني الجسم، إثبات البدن. وأثرها إعطاء، ما هو أثرها؟ ماذا يترتب على هذه الهيئة؟ إعطاء كل ذي حق من القوة حقه. في البعد العلمي تعطيها الحكمة، في البعد الشهوي تعطيها العفة، في البعد الغضبي تعطيها ماذا؟ الشجاعة. إذا اعتدلت سميت عدالة، وإن خرجت إلى حد الإفراط سميت ظلما، أو إلى حد التفريط سميت انظلاما. رحت رضايت أرسطو؟ هذا كون رضايت أرسطو. بالله عليك ما قبل المسيح بقرون تصل إلى هذه النظرية، هذا تقدير أم لا؟ تقدر هذا الإنسان أم لا؟ تقدر الإنسان، تقدر الإنسان. لا نتعامل مع الإنسان تعامل سلفي. تعامل سلفي. أول ما دخل الكمبيوتر إلى الحوزة سأل الناس على الحمد لله ما كل معلم الكمبيوتر تعرف كلها الكمبيوتر ليس الكمبيوتر كيف يسموه هذا؟ هذا اليدوي يسموه لابتوب. أي لابتوب يعني الآن في الماضي كنا الشارع حتى نحصل عليه ونسجل صعوبة، وإذا تسجل تأتي تسجل خربان. الآن هنا في طنس وجد جنب برامته في سجل الكمبيوتر يسجل مباشرة تسجيل رائع. وأنا شفت حتى طلابة تسجل هو يكتب على الكمبيوتر قبل الدروس يسجل يتكلم هو يكتب من النجاسة إلى هذا الإفراط من النجاسة إلى الطهارة مطلقا. لعن يقول إذا اعتدلت سميت عدالة وإن خرجت إلى حد الإفراط يعني تعملا هذا التهور ظلما، أو إلى حد التفريط سميت انظلاما. ووسط الاعتدال من هذه الملكات هي التي هي الأصول وما يتفرع عليها من الفروض فضيلة ممدوحة، يعني ما يتفرع على هذا الاعتدال كافي الفضيلة. والطرفان يعني طرفين الإفراط والتفريط فضيلة مذمومة. إذا كل ما يترشح عن الاعتدال فضيلة، كل ما يترشح عن الإفراط والتفريط فضيلة. نظريا لا نقول فضيلة، نظريا نقول صحيحة إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى ما، إلى حد ما. ومعرفتها ودراستها ضروري. والبحث عن هذه الفضائل والمبادئ موكول إلى غير هذه الصناعة. إلى أي صناعة؟ علم الأخلاق. إلى التدريب تدرس هذه الفضائل، وإلى التدريب تدرس مبادئ التطورية وتصديقها لهذه الفضائل وفلسفة الأخلاق. واضح؟ فلسفة الأخلاق. إذا الصناعة هي علم الأخلاق، مبادئ التطورية وتصديقها فلسفة الأخلاق. وقد ظهر ما تقدم يأتي إن شاء الله. دروس شيقة من السيد لحد هذا يظهر لنا في طبقاء محيط.